الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل المكياج يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الحمد لله رب العالمين، إن هذه الأصباغ المسمات بالمكياج ليست على درجة واحدة ولا على صفة واحدة، وإنما يختلف حكمها بالنسبة للوضوء، وهي لا تزال موجودة على الوجه باختلاف نوعها. فالمكياج مثل الظل والكحل وأحمر الشفاه ونحوها، إذا كانت مجرد لون فقط ولا تشكل طبقة على الجسم تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تعتبر حائلة، فالوضوء وهي لا تزال باقية لا بأس به في هذه الحالة، وبالتالي فيصح الوضوء مع وجودها. وأما ما كان من المكياج والأصباغ له طبقة تمنع وصول الماء فلا يصح الوضوء مع وجودها ولا يعفى عن شيء منها ما دام يمنع وصول الماء وأمكن إزالته. وأعيد الجواب مختصرا: إذا كان المكياج له جرم يمنع الماء فالواجب إزالته، وإن كان ليس له جرم بل هو مجرد صبغ ولون لا يكون له جرم فلا يلزم إزالته. هذا هو الذي ينبغي قوله في إجابة هذا السؤال. فإن قلت: وما القاعدة التي يفرع عليها هذا الجواب؟ فأقول: المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والعبادة والوضوء من العبادات المندرجة تحت هذه القاعدة. فالوضوء عبادة لها شروط وموانع لا تصح إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن جملة موانع صحة الوضوء وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فبما أن هذا المانع لا يزال موجودا فالوضوء باطل لعدم توفر شرط صحته، فلا بد من إزالة هذا المانع أولا. وأما إذا كان تلك الأصباغ أو الدهونات إنما هي مجرد أصباغ وألوان لا تشكل طبقة أو جسما أو جرما على البشرة ولا تمنع نفوذ الماء إلى البشرة، فإن الوضوء في هذه الحالة صحيح لتوفر شرطه، والله أعلم.